بريكلامسيا. بيعملوا ايه؟ عشان ايه الصوره دي؟ صوره ايه؟ بتاعت ايه يعني؟ صوره ايه؟ ها؟ اكلامسيا. واتس ميد باي اكلامسيا؟ ها؟ سيفير بريكلامسيا بلس كونبال. سيفير بريكلامسيا بلس كونبال. ماشي؟ consumption of coagulation factors عشان كده بيحصل لها bleeding tendency و DIC والبيشن دي عندها كده. ايه ده؟ ليفر سبكابسولا الماتوما دي برضو من الباثولوجيكال بتاع الاكلامسيا وسيفير بريكلامسيا. احنا وقفنا المره اللي فاتت عن one of the complications اللي ممكن تحصل في السيفير بريكلامس. السيفير بريكلامس معناها ايه؟ سيستول اكتر من 160 ماشي؟ والالبوموريا ها؟ اكتر من خلاص اكتر من بلس 2. امال امتى ادخل العيان المستشفى السيفير بريكلامسيا؟ ايه هو الانديكيشن فور هوستلايزيشن اللي قلناها المره اللي فاتت؟ كل واحد يقول حاجه. انديكيشنز اوف هوستلايزيشن ها وهي جاستريك بين لارينج اوف فيجر سيفير هيدك كبير هدك اتجاه بين مالك وبيتك. ايه او بعيد عن المستشفى. بروتينوريا اكتر من 2 بلاد بريشر اللي هما السيمتومز والساينز فور سيفيريتي 160 على 110. بليتلتس البليتلتس تبقى كام؟ اقل من 100,000. سيفير اولجوريا ماشي. سيفير اولجوريا الليبيتد ليفر انزايمز هيموليسيس خلاص. اي حاجه من قبل السيمتوم دي او الحاجات اللي هدخل بيها طبعا قلنا المايكروبلاسيا اقدر اعالجها اتوم ماشي. اما السيفير بريكلامسيا علاجها الوحيد هو الولاده. احنا قلنا ستابلايز اند the liver, stabilize the liver. The mild preeclampsia with gestational hypertension, I remove the baby. إلا إذا كانت مايل دخل على سيستم يعني بلاك بريشر 150 القلب ابتدى يبقى بلس 1 لا دخلنا ممكن اعملها في الطريق اعملها سورت ريستريكشن وممكن ابتدي اديها انتي هايبرتنسيف ولو اني يعني بيقولوا انتي هايبرتنسيف ما فيش كتير غير لما يعدي 150 لكن ما فيش معنى ان انا اديها انتي هايبرتنسيف والانتي هايبرتنسيف التشويس بتاعنا ايه ها الفانسايد دوبا الفانسايد دوبا الانتي هايبرتنسيف اوف تشويس الهيدرالازين بديه في السيفير كيس لان هو بيتاخد اي كيو في الاي سي ماشي والترانداك اللي هو النابيتالول خلاص لكن الانتي هايبرتنسيف اوف سايز اللي هو الالفا سايتوكاين وطبعا اللي بعديه هي الكالسيوم شامل ماشي يبقى قلنا المايل بريكلامسيا بتتعالج في البيت اما السيفير بريكلامسيا لازم هوسبيتاليزيشن ستابلايز اند ديليفري خلاص الإكلامسيا طبعاً كبير الإكلامسيا كانت رايزة أنس أوبتنا رايزة أنس أوبتنا معها إنترافارتم أنفارتم موسفارتم كودوما السين بمروترين كوليك إكلوليك بعد كده الكومر فين حاجات قلناها المرة الكاتب المانجمنت إكلامسيا دي إميرجنس إميرجنس تدخل زي ما قلت المرة الفاتت لو عملنا دريل بنقيم الهوستل بقيمة الناس جريت بسرعة ازاي وعملت مانجمنت ازاي لحالة الكلاس تدخل جري البيشن ادخلها جري على الاي سي يو اركب لها تو وايت بور كانيولا اركب لها فول ستستر اديها المغنيسيوم سلفيت اللودينج دوز بعد كده المينترنس دوز ابتدي اسحب لها تحاليل وبعد كده اعملها ترميشن يبقى دي الفيرست ايد مانجمنت بتاعها طبعا قاعده في اوضه سيمي دارك روم مفيش اي سيميليشن من حواليها كنترول اوف كونفالشن كوركشن اوف هايبوكسيا اسيدوزيس كنترول اوف بلاد بريشر اذا كان سيفير بلاد بريشر وهاي بلاد بريشر ممكن اديها اي في هيدرالازين او ترانداك على حسب الموجود دليفري افتر 6 اور اوف كنترول اوف دي الجود ستاندرد ادي الامرجنس ديكلز دي الاوي وستراكشر سناب اوت الاوبشن عشان كوريكت هايبوكسيا تستر اي لاي بس وحدها بحطها على سرير لي حواف كده لي لاينز كده بحيث انها تروح ليكس بعمل مونيتوري لكل الهايبر سايز وبعمل لها انفيستيجيشن طبعا على رأي الكونفالسر المغنيسيوم سلفيت اللودينج دوز وبعد كده المينترنس دوز كان زمان الدايزباب كان زمان الدايزباب لكن لقوا ان هو بيتعمل ريسبيرت سبريشن وممكن البيشنت بتاخد جرعات كبيره جدا جدا من الدايزباب لدرجه انها ممكن يحصل لها ارتفاع البيشنت وتموت من بس من الدايزباب يعني احنا شفنا عينين خدوا 13 امبول دايزباب يعني 130 ملي جرام دايزباب وما حصلش كنترول لودي بوز وبعد كده بديها 5 جرام من تبسلوز اي ان ايش كتب ونمشيها لمدة 24 ساعة بعد اللاست فيك 24 ساعة بعد اخر فيك لان ممكن يحصلها فور فارتر زي ما قلنا المرة الفاتت المونيتور بتاعها الكتابة بالبيت الفراتني الفريقة ما يكونش فريش على اقل فيك ستارتر طبعا ممكن يحصل دي ماتيريال كومبليكيشن اوف سيفير في كلاس كورفانزا سيرفر ميموري بريفر ديما بلايندنس ممكن يحصل قطة نيرف أقربت ولا حاجة إحنا نتأكد رينا كورتا من جولز أو رينا كورتا من جولز تنتهي برينا فيلير تنتهي بريفر فيلير بس نيفر طبعا ممكن جونس وهيك في الجروم وريفر ريفر كابتر زي الجوكلة دي اي تي مايكرو انفاس ديمورسيس الهيد في الجروم اللي هو ديمورسيس ولوك بيتس وإليفيتد ليفر انزايم وكمان الماتيرنال كومبليكيشن الأبرابشو بلاسنتي اللي ممكن تحصل نتيجه للسيفير بول سبان والسيفير اندوثيريال دامج بالفيسل فممكن يحصل الأبرابشو بلاسنتي اللي هي الاكسيدنتال هيموريج واي اف دي افرال تايم فيتال ديس دي الحاجات اللي هي ممكن تبقى كومبليكيشن من الكومبليكيشن اللي هي طبعا رير شويه الحمد لله انها رير لكن بتحصل تحصل في السيفير كيسز سيفير كيس اوف بريكلامشا ممكن تحصل ايرلي شويه ممكن تحصل ليت ممكن تحصل مع سيفير بريكلامشا ممكن تحصل مع الاكلامسيا ممكن تحصل في بعض الناس قالت ممكن تحصل من غير الاكلامسيا يعني ممكن نلاقي المانيفستيشن بتاعت الهيب من غير الاكلامسيا لكن اكيد سيفير سندروم زي ما احنا شايفين الاختصارات لو بليتلتس والجين الدرق ليفر انزايمز والهيموليسيس الهيموليسيس بيحصل نتيجة للدستراكشنز بتاعت الارسيس سربت يعني كتبوا مع بعض الفلوتشارت بتاع المانجمنت بتاع المايكرو بلانشيا ميكرو بلانشيا والهيد طبعا زي ما قلت نتيجه للدستراكشن بتاع الار سي فبيحصل ماشي بالمونتج دي انيميا قال لي ليه البلاد لوس البلاد لوس قليل طب سببه ايه مش معروف السبب ممكن يكون نتيجه للدستراكشن بتاع الار سي نتيجه للمايكرو انجوز اللي بيحصل لكن اللي بيحصل ان هو عندها جيد مولكو البيت الليفر انزايم نتيجه الانجل اللي بيحصل في الليفر زي ما قلنا بيحصل بلاد سبان ماتيريال دامج البرين بتاع كل البيتل فمش بيحصل البيتل ليفر انزايم تبقى ما هياش سو هاي تبقى كويس الابر ليفر نورمال غيرها غير مثلا تبقى ديفرنشال دايجنوز يدخل معانا مثلا انفكتد هيباتايتس او اي حاجه من الهيباتايتس اللي هي بيبقى فيها شوكي ليفر انزايم بيوصل لالافات لكن دي مثلا ممكن يوصل 100 ممكن يوصل 200 ال لو بليتلتس بتقل عن 100 اللي عن 100,000 اللو بليتلتس لما تكون اقل من 100,000 وطبعا في حلقة في ستيجز او في different grades من الهيد 1 2 3 plus 1 plus 2 plus 3 according to platelets اسوأهم لما تكون البليتلتس اقل من 50,000 اسوأهم لما تكون البليتلتس اقل من 50,000 طبعا العيانة تشتكي من كل المانيفستيشن بتاع السيفير بريكلامسيا هتيجي تشتكي من كل المانيفستيشن بتاع السيفير بريكلامسيا اللي هي ايضا لها سوبر بريكلامسيا او عندها مانيفستيشن اوف سيفير بريكلامسيا الهيدي اللي بيجيب من فين وفين وفين وبليدي وبلودز و دايريا ممكن نيماتوريا نتيجه لوجود السيفير هيموليسيس وطبعا نشوف اليورين والهيدي ادمن وكل اللي بنسيبه هايبر تنشن هتبقى حصل عليها هايبر تنشن سيفير هايبر تنشن ممكن تبقى جالي كوماتوز من الاكلامسيا لكن المانيفستيشن كلها الهيد سندروم ملوش حاجه غير المانيفستيشن بتاع السيفير اكلامسيا او اكلامسيا او انها تكون دخلت اكلامسيا ست بلس ان معاها هيموليسيس لو بليتلتس اقل من 100,000 والاليفيتد ليفر انزايمز لان اصلا السيفير بريكلامسيا في الغالب ما بيبقاش معاها البيتا ليفر انزايمز فبفرقها من وجود الهيلث ان انا بيبقى عندي twice elevation of liver enzymes twice normal. هعمل له ايه الهيلث سندروم؟ الهيلث سندروم نفس الكلام stabilize and deliver. المانجمنت بتاعه theoretical كله، مفيش حاجه احنا مش عارفين السبب، لان هي طبعا تبع البريكلامسيا. احنا البريكلامسيا قلنا انها الديزيز اوف سيل، الديزيز اوف سيل كل حاجه بعالجها، هايبرتنشن بعالجه، البومورية طبعا مش هقدر ان انا اعالجه فبولد، دخلت في البومورية بولد. يبقى الولاده هي الاساس، الولاده هي ستابيلايز اند ديليفر. نفس الكلام في الهيلث سندروم ستابيلايز اند ديليفر، يعني الدليفري الولاده هي جزء كبير جدا جدا من المانجمنت بتاع الهيلث سندروم. طبعا ما تعالجش اي مكان، اول ما انا اعمل سسبيشس لان العيانه دي عندها هيب سندروم، يعني عندها لو بليتلت وعندها الفيتد ليفر انزايم وجندي وعندها هيموليزز، يبقى انا الفيرد تيرشري سنتر بعمل لها ادمشن في الاي سي يو في الغالب، بديها مغنيسيا مفلطيت عشان كنترول او بروجريس اجين سبيت، سايبه بقى عندي تسجيل في الكالسيوم، وعندي هايبرتنسيف لو هي البلاد بريشر بتاعها هاي. طبعا المانجمنت بتاعها لازم يكون الديليفري، لكن في بعض الحالات اللي هي مايل في بعض الناس قالت كونزيرف، لكن ما احناش مع الكونزيرفتيف ديليفري سيف، الديليفري سيفر، والديليفري هيعمل ترميشن لكل البروبلمز بتاعتها، وهيوقف كل البيشر سيركت اللي موجوده في الاكلامسيا والبريكلامسيا. بعض الناس قالت ان وان لاين اوف مانجمنت الستيرويدز، بدي الستيرويدز على اساس ان انا اقلل الهيموليسيس واقلل اللو بليتلتس على اساس الثيوري بتاعتها الايمونولوجيكال والكلام ده. فمن ضمن التريتمنت مش بس الستيرويد علشان to enhance the lung maturity، لا ده ستيرويد علشان التريتمنت او المانجمنت اوف هيلث سندروم. هو دي الحاجه الوحيده اللي هي سيتل، اللي هي بدي ستيرويد ان ذا فورم اوف ديكسامثازون كلاين اوف تريتمنت ان كيس اوف هيموليسيس اند سيفير لو بليتلت او سيفير ثرومبوسايتوز بلس الدليفري. يبقى اديها ستيرويد دليفري، بديها طبعا فريش بلاد ترانسفيوجن علشان هي ما عندهاش، عندها تجيب انيميا وتجيب هيموليسيس، بديها فريش بلاد ترانسفيوجن، بديها بليتلت، اديها فريش فروزن بلازما علشان الكواجيليشن فاكتورز، يبقى اديها كل المانجمنت بتاع الدي اي سي، اديها فريش بلاد، اديها بليتلت، اديها فريش فروزن بلازما، اديها كورتيكوستيرويدز، واعمل ترميشن للبليتلت، واعمل ترميشن للبليتلت. طبعا اثبت انها تديليفر فاجينالي علشان الانجري ما يبقاش اكتر، دي عندها هيموليسيس وعندها دي اي سي وعندها مشاكل ولو بليتلت، عشان الانجري ما يبقاش اكتر. لكن لو انا مضطر بعمل لها تديليفر يحصل عدد الموفمنت بعد الدليفري، لكن ممكن يحصل طبعا اكلامسيا بوست بارتم. البيشنت ما بتخرجش طبعا حتى من الاي سي يو الا بعد اخر كيس ما تحصل 48 ساعه. طبعا دي عندها فيري هاي ريسك، سواء العيانه الهيلث او العيانه الاكلامسيا عندها فيري هاي ريسك ان هو يحصل لها كرونيك هايبرتنشن، يحصل لها هايبرتنشن بوست بارتم، عشان كده لازم اقول لها لازم تتابع. في الفيوتشر بريجنانسيز ممكن يحصل لها نفس المشكله، عشان كده لازم اديها بروفلاكسيس لو دوز اسبرين قبل الحمل ومن اول الحمل، اعملها بروفلاكسيس لو دوز اسبرين، اديها انتي اوكسيدانت، اديها فيش اويل من قبل الحمل واثناء الحمل علشان كميثود اوف بريفنشن اوف بريكلامسيا ليتر اون. زي ما قلنا من الاول خالص الميثود اوف بريفنشن الحاجه الوحيده اللي سيتلد هي اللو دوز اسبرين، لكن الاذر ثينكس اللي هي الانتي اوكسيدانت او الفيش اويل او اي حاجه دي كلها حاجات عليها كونتروفيرسي. a higher risk of development of recurrence or development of bronchitis. هنيجي لاخر جزئيه بقى في حالات الهايبرتنشن ديس اوردر. دي حاجه سهله جدا وما فيهاش كلام كتير, اللي هي الكرونيك هايبرتنشن ان بريجننسي. واحده عندها بقى, هي اصلا عندها اسينشال هايبرتنشن اصلا داخله البريجننسي, عرفت منين انها كرونيك هايبرتنشن؟ واحده شفتها لاول مره في حد, هعرف منين؟ قلناها المره اللي فاتت. عرفت منين؟ ها؟ من الهيستري. ايه تاني؟ من الهيستري. ما عندهاش هيستري بس انا شخصتها. ها؟ بقول لك, ما بقول لك هنعرف منين؟ هلاقيها هايبرتنسيف قبل 20 اسبوع. هلاقيها هايبرتنسيف قبل 20 اسبوع. اجي اقيس الضغط الاقيها هايبرتنسيف قبل 20 اسبوع. ما الاقيش معاها البنوريا, ما الاقيش معاها بروتينوريا. طب لو قبل 20 اسبوع لقيت معاك بروتينوريا, ها؟ يبقى موستلي رينال, في اندرلاين رينال تحت. ممكن تكون البروتين سندروم وهي مش عارفه, ممكن تكون اي حاجه. يبقى اعمل لها انفستيجيشن واعمل لها رينال فانكشن واشوف ايه المشكله, لان ممكن تكون اندرلاين رينال تحت. ودي كمان تبقى اسوء واسوء, ممكن تكون سيستميك روبس, ممكن تكون اي حاجه من الحاجات. عشان كده مهم جدا الانفستيجيشن في التريس بايمستر. ما استهونش ابدا الانفستيجيشن اللي انا هعملها فيرست تريمستر. ممكن مجرد يورين اناليسيس بين لي اذا كان فيها بروتينوريا ولا لا. ماشي. فالتشخيص بتاعها بيبقى سهل جدا لو انا طبعا عارف, لو البيشنت عارفه الهيستوري وجايه تقول ان انا عندي الضغط ولا بتعالج من الضغط, او كان عندي ضغط في الحمل اللي فات فانا جاي علشان اشوف الحكايه ديت. طبعا العينين دول لو جم قبل الحمل طبعا في كونسبشنال, ده مهم جدا. ما تنسوهوش ابدا في اي حاجه. السنه اللي فاتت لما جالهم سؤال الانتي نيتال كير بتاع الدايابيتس نقص كلهم, لان ما حدش كتب بريكونسبشنال. مهم جدا جدا لما يجي لك سؤال ان هو انتي نيتال كير من الفيرست تريمستر تكتب من البريكونسبشنال الدايابيتس والهايبرتنشن وتعمل ايه, والفيرست تريمستر هو يقول لك احسن منها. مش انت تقول له احسن منها؟ ننتبه هي كلها 10 دقايق عشان نطول عشان نطرح نقول في السنه. يبقى طبعا الكرونيك هايبرتنشن من بريجننسي زي ما قلت ان هو بيديسكفر من الهيستوري ان البيشنت عندها هيستوري انها هايبرتنسيف. من الانفستيجيشن لو هي عامله انفستيجيشن قبل كده هايبرتنسيف بيفور 20 ويكس, هايبرتنسيف ان بتوين بريجننسي, يبقى دي عندها كرونيك هايبرتنشن او عندها رينال ديزيز او عندها سيستميك لوبس, اي حاجه من الحاجات. طبعا لو هي ماشيه على اي الفا هايبرتنسيف اذر زي الحاجات اللي احنا قلناها اللي هو الالفا سايت دوبا او الكالسيوم شانل بروكر او اللابيتالول او الترامبات او الهيدرالاجين الالفا بلوكر, طبعا توقفوا على طول اللي هو الاي سي انهبيتور كونترا انديكيتد ديورينج بريجننسي اند لاكتيشن. الاسي الهبر كونفا انديكيتد ديورينج بريجننسي اند لاكتيشن. ماشي. هعمل ايفالويشن ل سبب اورجان دامج في جوه البرو ستام اللي هي هايبرتنشن, يعني مثلا اعمل فانكس انتميشن, اعمل رينال فانكشن, اعمل ليفر فانكشن, اعمل كل حاجه ممكن تاثر عليها. طبعا اللونج ستام هايبرتنشن ممكن تكون عندها ريتينوباثي نيفروباثي, اي حاجه من الحاجات دي. طبعا لو هي الكوليك او سموكر او اي حاجه طبعا دي كونتينيو. ديسكاس اللايف ستايل تشينج, طبعا بخليها فولد ريستريكشن, تمشي على لودوز اسبرين, تمشي على فيش اويل ما فيش مانع, وتمشي على لودوز اسبرين وغيرها الانتي هايبرتنسيف. طبعا البيست زي ما قلنا دراج تشويس اللي هو طبعا الهايبرتنشن ممكن يكون اسينشال هايبرتنشن, ممكن يكون سكند هايبرتنشن عشان دي لو بروفايل او كارباسل زي ما قلنا. ايه اللي هيحصل لو حصل هايبرتنشن؟ ممكن يحصل ديكريز بريفرال فاسكولار ريزيستنس, ممكن البلاد بريشر يقل شويه في الاول بعد كده بيزيد. يعني مثلا هايبرتنسيف دي ممكن هي تيجي تقول لك انا هايبرتنسيف, لكن جيت لقيتها مثلا في السكند تريمستر تقريبا نورمال تنسيف, بس هي عارفه انها عندها هايبرتنشن وماشيه على تريتمنت ده من البلز اليتيشن او البريفرنت بلز اليتيشن اللي بيحصل مع البريجنسي، لكن بعد كده هيحصل له رايز كامل. طبعا اسوأ حاجة ان يحصل سوبر امبوز بريكلابس، وده في الغالب بيحصل في الجماعة الاولد ايج، يعني الجراندماد فارا، هما دول اللي ممكن يحصل لهم سوبر امبوز بريكلابس. عشان لونج ستاندينج هايبرتنشن، طبعا لونج ستاندينج جنرالايز فاز سباز وفاسكولار انجري والكلام ده، بيحصل لهم سوبر امبوز بريكلابس. هعرف منين؟ ان انا وانا بتابعها طبعا بروبر انتينيتال كير وكلوز انتينيتال كير وفريكوينت فيزيتس، ابص الاقي ان هو هيحصل البوريا او هيحصل مور انكريز البلد بريشر، واصبح البلد بريشر ريزيستنت فور ريتم. يعني انا بديها ارجومنت ماشي عليه قرصين او ثلاثه في اليوم، وكانت كنترول، دلوقتي ما بقتش كنترول ومحتاجه دوز اكتر. برضو البوتينوريا وجود البوتينوريا، طبعا السوبر امبوز بريكلامس ده في معظم جزء كبير من الحالات 30% واسيت من البوتينوريا. طبعا اسوأ حاجه اللي هو هيحصل بكريز اليوترو بلاسنتال برفيوجن، ويحصل معايا انتراتراين تنديس او اي جي ار او سبور بروستيشنال ايج. هي دي مشاكل الكرونيك هايبرتنشن. مشاكل الكرونيك هايبرتنشن طبعا ده لونج ستاند، ممكن يحصل لها بيتشوال ابورشن، هابيتشوال ميسكارج اللي فيرست تريمستر ابورشن او سكند تريمستر ابورشن، ويبقى ميزد ابورشن. نتيجه ايه كل ده؟ ديكريز اليوترو بلاسنتا فيرتيز. وبعض الحالات اما بتكون عندها كرونيك هايبرتنشن بيحصل لها ايرلي كده، وبديها لو دوز اسبرين وبديها كل الحاجات دي، في الغالب بقول لها ما تحملش تاني، وما تنصحهاش انها تحمل، خصوصا لو كانت جراند مالتيبل، ما تنصحهاش انها تحمل تاني، لان في الغالب بيحصل خلاص انجري، وبيحصل الجنرايز باز سبازم دوت بيبقى ريكرنت، وديكريز يوترو بلاسنتال بيرفيوجن، تلاقي البلاسنتا بتاعتها كانت فايد وشرينكج وفيري سمول، فعشان كده بيحصل ديكريز للبلاد فلو للبيبي. ف في الغالب في مشاكل كتير. طبعا الليبر بيبي والبلاسنتا ابراكشن والحاجات دي ممكن برضو تحصل تاني في الكرونيك هايبرتنشن. يبقى انا عندي ماتيرنال كومبليكيشن وفيتال كومبليكيشن. ماتيرنال كومبليكيشن هو تحول لسوبر امبوز بريكلابسي او او اكسيدنتال. فيتال كومبليكيشن من اول الابورشن لغايه الاي تي دي، من اول الابورشن والهابيتوال ابورشن وهابيتوال ميست ابورشن لغايه الاي تي دي، نتيجه للديكريز يوترو بلاسنتال. طبعا ان انا ممكن لو هي ما هياش عندها سوبر امبوز ومايلد بريكلامسيا، زي ما المانجمنت اللي قبل كده زي اليوجوال مانجمنت، بس فولت ريستريكشن ويت ريدكشن طبعا قبل البريجنسي، اكسرسايز بيفور بريجنسي ومايلد اكسرسايز دورين بريجنسي، بلاد بريشر مونيتورنج والمانجمنت اوف هايبرتنشن دورين بريجنسي، بقلب على الالبانسايدوفا. طبعا نفس الكلام الثلاثه بتاع التريتمنت، لو هي 150 على 100 ببدا معانا الانتي هايبرتنشن، لو هي مش بادئه من الاول لابراتري موتوري نفس الكلام بتاع المايك هايبرتنشن والسيفير هايبرتنشن، بعمل لها الهيموجلوبين والبليتلتس والليفر فانكشن واليوريك اسيد والبروتين اليورين والكواجيليشن بروفايل، كل الحاجات اللي بعملها في الكرونيك هايبرتنشن. الكرونيك هايبرتنشن نفس المانجمنت، هو ما بيختلفش عليه كتير. لو حاله مش سوبر امبوز عليها مايلد كلامسيا تتعالج ات هوم، ريست وسولت ريستريكشن وانتي هايبرتنسيف تريتمنت. دخلت في السيفير بري كلامسيا، دخلت معانا في القصه بتاعه السيفير بري كلامسيا. معظم حالات الكرونيك هايبرتنشن دي ممكن تكون نمطرق سرقل او مايل هايبرتنشن، لكن لو هو فيها الهايبرتنشن زي ما قلت اكتر من 150 يبقى انا بعمل لها التريتمنت بالانتيهايبرتنسيف دراجز. طبعا زي ما قلنا الاس انهيبت وقلت فالكيتد اكبر سايدوفا فيرست لاين، ممكن لو هي مش يعني ما هياش كنترول على اكبر سايدوفا لوحده، بعد الكومبينيشن اكبر سايدوفا ومعاه الكالسيوم شانل بلوكر او اي حاجه تاني، الدايريتكس طبعا كونتاكت. الدايريتكس قصه كبيره في البري كلابس. هي كونتاكتد ليه؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت عشان الهيمو كونسنتريشن. فالهيمو كونسنتريشن وتدي دايريتكس تدخل مننا في ايه؟ اللي انت قلتها بقى الاول. ليفيتي. ليفيتي. العكس اللي انت قلته في الاول. خلاص؟ عشان كده كونتاكتد ان انا ادي دايركس. لكن في بعض الحالات اللي هي كرونيك هايبرتنشن وما هياش فيها بريكلامسيا ممكن ادي دايركس مينيمال دوز وبرضو هتبقى يعني ريكومندد مينيمال دوز لو هي مثلا داخله معايا في اكيوت فيلير هايبرتنسيف هارت فيلير او اي حاجه فبدي الدايركس طالما انها ما عندهاش هيمو كونسنتريشن وما عندهاش كبير في كلامسيا او ما عندهاش ديوتريت في حاجه هتثريتن الماتيرنال كونديشن لكن اصلا الدايريتكس كونفنت. الحاجه الثانيه اللي كنت عندك برضه في بري كلامسيا والكرونيك هايبرتنشن كل الحاجات دي الارجومترين فوسفاتم. الارجومترين فوسفاتم لان الارجومترين فوسفاتم بيعمل ايه؟ الارجومترين ايه هو الارجومترين؟ ها؟ ها؟ هو لازم هيعمل صدر براين كونتراكشن ده يعمل ايه تاني؟ فازو سباز فازو كونستريكشن وهي مش ناقصه فازو كونستريكشن وفازو سباز مش كده؟ ايه هو الارجو ده؟ ده دي ايه؟ one of ecbolics one of the ecbolics which are used postpartum in order to contract the uterus. خلاص؟ ده كونتراكت. امال دي ايه؟ عندي حاجات ثانيه، عندي اوكسيتوسين وعندي ليدر كنترول وعندي حاجات ثانيه. ماشي؟ طبعا لو هي دخلت المستشفى بعمل لها اسسمنت اوف فيتال ويلبينج زي الحالات برضه بتاعت التسجيل في اكلامسيا، اسسمنت اوف فيتال ويلبينج فريكوانت اند ليتال كير عشان الايفورتس دايركت وايرلي ديتكشن سوبر امبورت والفيتال جروث ديتكشن. وبعمل لها فيتال جروس كيرف على طول بعمل لها ويكي بعمل لها اسسمنت ونون ستريس تيست وباي فيزيكال بروفايل. طبعا المانجمنت بتاع الكرونيك هايبرتنشن امتى ترمينيت؟ ناس قالت كتير قوي يعني دي بعض الكونتروفيرسي قالت لو هو هي كرونيك هايبرتنشن بس ما عندهاش اي مشاكل مفيش فيتال جروث ريتارديشن مفيش سمول كونستيشن ايج مفيش ديفيجن اوف بلاسنتا بروفيوجن يعني اسسمنت اوف فيتال ويفيجن اوكي ناس بريستس كويس البايتيسكال بروفايل كويس هي هايبرتنسيف بس ما دخلتش السيفير هايبرتنشن مفيش سوبر امبوز يعني مفيش بروتينيوريا. بعض الناس قالت كمل لغايه الترم او نير ترم يعني 38 اسبوع. نعم النون ستريس تيست النون ستريس تيست عشان الناس اللي ما اخدتش نسا ها؟ شغال نسا؟ شغال نسا؟ احنا كل راون في حالة حوامل او بستدرك لازم تتقال كلمة نون ستريس تيست. ما هو النون ستريس تيست؟ ها؟ ايه؟ فيتال الفيتال فيتال هارت ريت ايه حكايتك النهارده؟ فيتال هارت ريت مع مع ايه؟ مع الموفمنت. فيتال هارت ريت المفروض يزيد من 10 ل 15 بيت بير مينت مع كل موفمنت. ده تريس بيرسم الفيتال هارت ريت السي تي جي دوت او النون ستريس تيست تريس بيرسم اللي هو الالكترونيك مونيتورنج الكترونيك مونيتورنج والفيتال ده تريس عباره عن تريس زي السي جي اللي كان في البطه ده عباره عن تريس بيرسم الفيتال هارت ريت وبيرسم علاقه الفيتال هارت ريت بين الفيتال موفمنت الفيتال موفمنت اللي هيجي لك في الستيل لاب تريس ان شاء الله. ماشي؟ فهيجي تريس انت هتعلق عليه لا سي تي جي early deceleration late deceleration variable deceleration على حسب السي اللي هيقع في نشاطه. ها؟ على حسب بقى يجي عليه اسئله يقول لك ايه هم في حاجات بنشوفها في بيد لاين في acceleration في deceleration, في bit to bit variability, في short term variability, في long term variability, على حسب السؤال اللي هيجي. ليه ما انت مش عليكم مراجعة؟ ها؟ عليكم مراجعة ولا لا؟ امتى المراجعة بتاعت الكارتوجرام؟ ها؟ يوم الحد مراجعة الكارتوجرام؟ طيب؟ اي حاجة انتم مش عارف مش عارفينها او عايزينها تتعاد اكتبوها ونحدد لها معايا. انتوا كده اخر يوم ليكم عندنا في المراجعة يوم الحد. لا اللي بعد. بعد 10 ايام. بعد الحد يعني during the period دي اصلا انتوا في الغالب مش هتاخدوا راوندات, هتاخدوا سكيل لاب بس, يعني مراجعات بس. ف during the period دي اي حاجة مش عارفينها تقولوا عليها عشان نحدد لها معاد تاني. يعني لو واحدة يعني في موضوع مثلا مش مفهوم للكل ممكن يتعاد, نكلم حد يعني بس يعني على طول يكتبوهم ونكلم حد. يبقى قلنا نعمل ستريس تيست سولوم ان الاسسمنت اوف فيتال اوبين كويس خلاص. يبقى انا في ناس قالت كنت بس بقى هنا, ناس قالت اعمل ترميش عن 38 تحسبا ان يحصل اي مشكلة, وناس قالت اكمل الترم وانا بعمل الفولو اب بتاعها وبعملها هوسبيتاليزيشن. فما فيش مشكلة ان انا اعملها ترميش عن 38 سولوم انها كويسة خلاص. انا رأيي ان انا اعملها ترميش عن 38 بدل ما يحصل لها سوبر امبوز ويحصل مشكلة البيت وانا دلوقتي البيت عامل خالص. يبقى لما تبدا الانديكيشن الدليفري السيستم ايه اكتر من 38 البريدكت هتقل عن 100,000 دوريشن في الهارت الكيدني او الليفر فانكشن سبكتس ما تبدا الابراكشر مانيفستيشن او سيفير بريكلاسيا والفيتال انديكيشن اول باي برانشز والاساس المفيده روتين الفيتال تيست كانت معيات كويسه كانت كور فيتال جوز بتربيه ماشي. طبعا في الفول بارتم فيلد الدوز بتاعه الانتي هايبرتنسيف بتقل لانها خلاص الباثولوجي خلص, فالمفروض اعمل تيبل للانتي هايبرتنسيف دراج اقلل الانتي هايبرتنسيف دراج بتاعها شويه وسيلكشن طبعا ما تديش الهربو مثل لو كانت فرزيتها طبعا تعمل لها يا حمد الله الحمد لله يا رب. عموما دي الشريحة اللي قبل الأخيرة, دي الشريحة اللي قبل الأخيرة ايه ايه نور ولا المساء مش الهواء افتح الباب بس عشان ينور لنا وهو النور هل خلاص هو كده احنا خلاص حجاج ولا قطعك يا دكتورة. يبقى ترمينيت عن 38 اسبوع قبل 38 اسبوع لو هي فيها كومبليكيشن او سوبر امبوز يبقى دخل تبع الفيكلامسيا وتبع المانجمنت بتاع الفيكلامسيا. مفيش اي سوبر امبوز يبقى انا هعمل اكمل معاها لغايه 38 اسبوع. بعض الناس قالت ممكن لغايه الترم لكن الافضل ان انا اعمل ترمينيشن عن 38 اسبوع وخلاص. بعد الولادة بتحتاج ان انا اقلل الدوز شوية بتاعت الانتي هايبرتنسيف لانها خلاص الباثولوجي خلص ما بديش ارجومتري بعملها فولو اب مع الفيزيشن بنصحها انها اذا كانت في اذر او في بيرزا يعني تبوستبون شوية او مفيش داعي للبيرزا بريجننس اذا كان عندها سفيشنت نمبر اوف تشيلدرن لان كل ده هيعمل عندها مشاكل في ال الهايبرتنشن بتاعها هيبقى مور ديتيريريت ماشي. معاكم الفلوشر بتاع المانجمنت بتاع كل الكلام اللي احنا قلناه والكلام موجود كله في كتب كلام بسيط جدا. اهم حاجه في الهايبرتنشن البريفنشن الايرلي ديتكشن بروبر بريفنشن ان انا اعمل بروبر انتينيتال كير بدي لو دوز اسبرين فور فري دايت ايرلي ديتكشن مع البروبر انتينيتال كير برضو مش همنع المشكله لكن همنع البروجريس بتاع المشكله. مش همنع البريكلامسيا ولا همنع الهايبرتنشن لكن همنع البروجريس. يعني المايك مش هيتحول لكبير، الكبير مش هيتحول لكلامسيا، والهيلف مش هيحصل. لو انا عليك من الاول المايك وفي نفس الوقت عملت كومبينيشن في المعاد المناسب. اي حد فيه اسئله؟